ونتمنى ان يلقى الله غدا مسلما كل حاضر على هذه الصلوات حيث ينادى اليه. ولقد رايتنا ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقامت الصوت. الرجل هو القادر على ان يقف بقدميه يقول اثنان يلتفان به في الصف. فيقولون يجب ان يكون هذا القسام خنزيري. نقول نعم في المسائل الفرعيه قسام خنزيري. المنى تعتدي على عقيدتي وتريد ان اتسامى هيهات هيهات. هم خجل في ايمان المسلم وترك وقد يظهر بايمان المسلم. لعلكم تذكرون واقول لعلكم ان المسلمين اصيبوا بداء النسيان. المسلمين اصيبوا بداء النسيان. الا تذكرون يوم ضربنا في 67 وهزمنا شر هزيمة ان احد جنرالات اسرائيل قال الان اخذنا بفأر اخواننا في خيبر. أن خيبر وأن رأيت أيها الجنرال خيبر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في القرن 20 لا ينسى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر. لا ينسون ينسى أن لنا ذاكرة في ذاكرة اليهود. لا ننسى جاءوا للإسلام قرآن ما ننسى الإسلام حتى وإن كانت في قعر ديك التنساها بسرعة. أقول لعلكم تذكرون في مقرع الرئيس السابق لما أهلكه الله عز وجل وجاء الكفر يطيعونه وقدر على المسلمين وهذا أمر طبيعي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما كفر معهم. جاء الرؤساء الكبراء الكفرة الذين لا يغنون عنهم من الله شيئا وإنما صلاة الجنازة المقصود منها دعاء المسلمين للميت. هؤلاء كفراء للميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أمة من الناس غفر له. وفي الحديث الآخر من صلى عليه أمة من الناس فيهم 40 صالحا غفر له. هل يسعي صلاة الجنازة والدعاء للميت آخر ما يأخذها منكم في الدنيا أن تدعو له بالرحمة لأنكم ستنسونه بعد ذلك. آخر ما يأخذها منكم لذلك من الظلم البين والعدوان على الميت. أن يقف المصلعون في خارج المسجد ولا يصلى عليه إلا 4 أو 5 ولا يقول إن الميت لا يستفيد من خطواتكم ورائه شيئا. خطواتكم لا تفصل له شيئا انما الذي يفصل له دعاؤكم له. وما دامكم ظلمتموه اخر شيء ياخذه منكم ظلمتم به عليه. المقصود من صلاه الجنازه دفعا للرحمات اخوها الميت قبل ان يلقى ربه. جاء الناس يطيعون الرئيس السابق وكان منهم صديقه ونحن جيده رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق. الذين ذهبوا الى القاهره ونظروا الى المسافه بين المنصه التي دفن امامها وبين الفندق الذي مر فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي وفندق سويسرا يجد ان المسافه نحو 4 كيلومترات او اكثر. هذا في اول شارع الطيران من هناك وهذا النصر مفرغ في شارع النصر 4 كيلومترات او 5. وقادت ان يوم الدفن كان يوم سبت والتوراه تحرم على اليهود في يوم السبت ان يركب الدواب ايا كان تحرم عليهم. ماذا فعل النصر يوجد؟ اصر على ان يمشي من الفندق الى النصر وهذا يسلك تتريد جامدة تتريد أنا رميدة وجين عزيزي لقوائل ليس على قدمين في حوالي القاهرة اذا لابد لهم من طهارة في الارض وفي السماء. اربعة من المصرات ينكرها ويصر عليها. التوراة تقرن عليه ان يرصد في يوم السبت شيئا. اين المغفرون؟ هل وصف هذا الرجل بالتعصب؟ هل سمعنا ان هذا الرجل يعصب متجنس او انه يؤذجل او انه يريد عليه؟ نعم انا لك الاجهزه الان اشياء باهظه. اربعه كيلو متر تمشي على قدميه وهنا كيف الاجتماع له وماذا سببته الشرطه المصريه من خشوب وجنود وكانت البعض خرج مرض هذا ان الواحد عاقبه شيئا. ينفرد يثبت التوراه في حين ان المسلمين يغيروا القران وبعضهم يجوز عليه ثم يبطل انا لا فعل. الله اعلم بحقيقه الحال. لكن وجدنا من المسلمين من ان لم يفعل هذا الفعل فعله معه من جهه انه لا يغيره اهتماما ولا يكون لاحسانه وزنا. كله سواء كله سواء في الميزان. ويكون الرجل ويلبس القطيع السوداء عزمان على الذين التقاهم الله بمرده في يوم السبت يلبس القطيع السوداء لم يدري من المراسم ولا يرى ان هذا عارا ولا ثمارا ولا رجعيه ولا تخلفا ولا يرى ان هذا تجنسا ويرى انه معتز بدونه يرفع انفه صارخا في وسط اشباه المسلمين الذين يتبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان. والذي يتسامح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونفرض الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. اما العصبية للدين التي هي الحب له والانتظار له وان يتنعر وجهك على الاقل له هذا جزء من الايمان لا يتجزا. وبعد جلسه الاستراحه ان شاء الله اتيت لكم حكايه غريبه جدا تدل على ان هؤلاء الغربيين ما كفئوا ينكرون هذا التسامح الدين في بلاد المسلمين والمقصود به ان يتحلل المسلمون من دينهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الطويل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ذكر احد الوزراء في مذكراته انه اننا كان على مأدبه عشاء او على مأدبه غداء وفيها تمر بطبيعه الحال انها كانت في بلاد اوروبا فاذا به يمسك السكينه بيده الشمال ويمسك الشركه بيده اليمين الرئيس غضبا على وجوه بعض الذين اعدوا النائبه. الرد الذي استمر هذا الموجود قال وحدثت او كادت ان تحدث ازمه به وسلم بسبب امارات البلاد المنيره لولا انه تدخل شخصيا وقال انها عاده ومثل ان يكون الرجل فعلها لانه مغني عن الاكل الثاني. هذا الموقف عادل لعل المرأة يقرأه غير عادل من جسد. لكن مثل اذا غصت تحت هذه الكلمات واستحضرت عداوة عديد ولم تنتهى على عادة المسلمين بعدما ضعف جزيرتهم وجدت ان هذا الموقف يمثل معاني كثيره. ما الذي يجبر هذا الرجل ان يقتل المسلم به ان يقتل المسلم به او ان يقتل الاسلام؟ ما الذي يجبره؟